على أنغامي. عدى كده على فرقنا بالظبط سنة، حاجات كتير تغيرت، دي كل حاجة تغيرت إلا أنا. النهاردة عدى كده على فرقنا بالظبط سنة، حاجات كتير تغيرت، دي كل حاجة تغيرت إلا أنا. وحشاني جدا والله العظيم وحشاني، ومستحيل تتخيلي إزاي باني، ونفسي نرجع لكن ما بقاش تينفع، علشان خلاص بقى في حياتك حد تاني. وكل يوم بيزيد في قلبي الشوق عن اليوم اللي قبله، وبقيت بشوفك حصريا على أنغامي حتى، وكل حد على أنغامي بلحظة بقى لها بالظبط سنة.